الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من شرح مختصر القاضي أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا مع كتاب البيوع والمعاملات، وكنا وصلنا للفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في أحكام الوقف. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور، وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. الوقف في اللغة هو الحبس، ويجمع على وقوف وأوقاف. تقول: وقفت كذا إذا حبسته، ولا تقول أوقفته إلا في لغة رديئة. وأما الوقف في الشرع فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح موجود. وصورة الوقف أن يكون عند زيد بستان، وأراد أن يحبسه على الفقراء على أن تكون الثمار لهؤلاء الفقراء أبدا، فقال: وقفت هذا البستان على الفقراء. فهنا حبس زيد مالا الذي هو البستان، فلا يباع ولا يوهب على أن يكون الثمر للفقراء. هذا هو الوقف. فبنقول في التعريف هو حبس مال، ومعنى حبس المال يعني منع التصرف في المال بما يزيل الملك كالبيع أو الهبة. وهذه هي خاصية الوقف. في المثال الذي ذكرناه قال زيد: وقفت هذا البستان. فلما قال وقفت هذا البستان خرج البستان عن ملكه، فلا يستطيع أن يبيعه، ولا يستطيع أن يهبه، ولا يستطيع أن يرهنه، بل يبقى هكذا وقفا مستمرا. فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هذه العبارة مرت علينا قبل ذلك، وذكرناها في بعض الفصول التي تتعلق بالبيوع من نحو العارية وغيرها. والمراد بذلك أن المال الموقوف لا بد أن يحصل الانتفاع به، ولا تزول عينه بالانتفاع. فعلى ذلك لو جاء شخص ووقف شيئا، وهذا الشيء لا يمكن الانتفاع به إلا مع زوال عينه، نقول لا يصح هذا الوقف. فلو جاء شخص وأوقف طعاما على الفقراء، نقول لا يصح هذا الوقف. لو جاء آخر ووقف وقودا على المحتاجين، نقول لا يصح هذا الوقف. لو جاء بعض الناس ووقف صابونا على مسجد من المساجد كما يحصل من كثير من الناس، نقول أيضا لا يصح هذا الوقف. لماذا؟ لأن الانتفاع بهذه الأشياء لا يمكن إلا باستهلاك العين، وشرط الوقف أن تبقى العين مع إمكان الانتفاع. فهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح، يعني يكون الأمر الذي يصرف ويحبس عليه المال لابد أن يكون هذا الأمر مباحا شرعا. فعلى ذلك لا يصح الوقف على مصرف محرم، كأن يقف شخص البستان على شارب الخمر. طيب، بنقول في التعريف: على مصرف مباح موجود، يعني لابد أن يكون هذا الذي يصرف إليه هذا المال، الذي وقف عليه هذا المال، لابد أن يكون موجودا حين الوقف. فلا يصح أن يقف شخص مالا على أحد غير موجود، كابنه مثلا الذي لم يولد بعد. فهذه هي صورة الوقف، وهذا هو تعريفه في اللغة وفي الشرع. والوقف مشروع، والأصل في مشروعيته هو الكتاب والسنة. أما من الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية رغب في الوقف، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره، كما جاء في البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء أو بيرحاء. قال: وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. قال: فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال: وكان منهم أبي وحسان. فهذا الحديث يدل على مشروعية الوقف. فهنا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان عنده بستان، كان عنده حائط أحب الأموال إليه، فجعلها لله تبارك وتعالى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وأيضا يدل على مشروعية الوقف قول الله تبارك وتعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ووجه الدلالة من هذه الآية هو قوله تبارك وتعالى: وما يفعلوا من خير، وهذا عام يشمل جميع أوجه الخير، ومن ذلك الوقف. وأيضا مما يدل على مشروعية الوقف من السنة ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد. وأيضا مما يدل على مشروعية الوقف ما رواه البخاري وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، يعني غير جامع للمال. والمشهور أن وقف عمر رضي الله تعالى عنه كان هو أول وقف في الإسلام، واشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر، حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه: لم يكن، قال: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن 80 صحابيا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات. والشافعي رحمه الله تعالى يطلق هذا التعبير على الوقف. فكل هذا يدل على مشروعيته. فإذا عرفنا ما هو الوقف وعرفنا أنه مشروع، من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الوقف له أركان أربعة. أول هذه الأركان وهو الواقف، والواقف هو مالك العين التي سيحبسها. الركن الثاني هو الموقوف عليه، وهو من سيحبس عليه المال. الركن الثالث وهو الموقوف، والموقوف هو المال الذي سيحبس. والركن الرابع والأخير وهو الصيغة، وهي لفظ الواقف، كأن يقول: وقفت هذا البستان على الفقراء. فعندنا أركان أربعة لا بد من شروط محددة تتوفر في هذه الأركان حتى يصح هذا الوقف. أما بالنسبة للواقف وهذا هو الركن الأول فيشترط فيه جملة من الشروط، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون مختارا، لابد أن يكون رشيدا. فعلى ذلك لو كان مجنونا أو كان صبيا أو كان مكرها أو كان سفيها فلا يصح وقفه. وأما بالنسبة للموقوف عليه فيشترط أن يكون مباحا، بمعنى أنه لا يصح أن يكون على معصية. فلو قال مثلا وقفت مصنعي هذا على عمارة الكنائس فهذا وقف باطل. ويشترط كذلك في الموقوف عليه أن يكون موجودا في وقت الوقف، فلا يصح الوقف على معدوم. فلو أنه قال وقفت سيارتي هذه على من سيولد من أبناء أخي فنقول هذا باطل لأنه وقف على معدوم. كذلك الحال لو جاء زيد لو قال وقفت هذه المكيفات على هذا المسجد الذي سيبنى أيضا لا يصح لأنه غير موجود. طيب تأتي هنا مسألة مهمة، هل يصح الوقف على شيء منقطع؟ قال زيد وقفت مزرعتي هذه على عمرو فهل يصح؟ نقول هنا الموقوف عليه موجود لكنه منقطع، بمعنى أنه بعد أن يموت فلن نجد مصرفا نصرف فيه هذا الوقف، فهذا الذي يسميه العلماء بالوقف المنقطع، المنقطع الآخر. فكل وقف لم يذكر له مصرف دائم فهو منقطع الآخر. ما حكمه؟ نقول هو جائز ما دام الأصل موجودا. فتلخص الآن أنه يشترط في الوقف أن يكون الأصل موجودا ولا يضر أن يكون منقطع الآخر أو منقطع الفرع. فالأصل هو المتقدم زمنا والفرع هو المتأخر زمنا. فالذي يهمنا الآن أن يكون هذا الذي سيصرف عليه هذا الوقف لا بد أن يكون موجودا، أما فرعه لا يشترط أن يكون موجودا. فعلى ذلك لو قال زيد وقفت بيتي على عمرو ثم على الفقراء، عندنا الآن عمرو هذا هو الأصل وهو الذي تصرف إليه منافع هذا الوقف. طيب لو مات عمرو في هذه الحالة سينتقل الأمر إلى الفقراء، والفقراء في هذا المثال هم الفرع لأنهم هم المتأخر زمنا وهم الفرع الذي في الطبقة الثانية. فالأصل هنا موجود عند الوقف والفرع هنا دائم لأن كل فقير يدخل فيه فلا ينقطع. مثال آخر، قال زيد وقفت بستاني على عمرو ثم على أولاده من بعده، فهنا الأصل زيد وهو موجود عند الوقف وأولاده هم الفرع، والفرع هنا منقطع لأن بموت الأولاد يصير الوقف منقطعا. ما حكم هذا الوقف؟ نقول أيضا هذا الوقف صحيح. لماذا؟ لأن الموقوف عليه موجود حال الوقف. فإذا مات هذا الأصل ومات كذلك الأولاد اللي هم الفرع صار البيت وقفا على أقرب الناس نسبا للميت، بمعنى أن زيدا وقف بستانه على عمرو ثم على أولاده، فإذا ماتوا جميعا ولم يبق أحد رجع البستان وقفا على أقرب شخص لزيد كابنه أو بنته أو ابن عمه أو ابن خالته وهكذا. فعلم الآن أننا نشترط في الموقوف عليه أن يكون موجودا عند الوقف ولا نشترط أن يكون الوقف دائما لا ينقطع. ومن خلال هذه الأمثلة يتضح لنا أيضا أن الوقف قد يكون على شخص معين وقد يكون الوقف على جهة عامة، كأن يوقف ماله على الفقراء أو يوقف ماله على العلماء أو يوقف ماله على أبناء السبيل. فقد يكون الوقف على معين وقد يكون على جهة عامة، وكلا الأمرين صحيح. هذا بالنسبة للموقوف عليه. أما بالنسبة للمال، المال الموقوف فيشترط فيه كذلك جملة من الشروط. أول هذه الشروط لا بد أن يكون هذا المال مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فعلى ذلك لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع، وهذا سبق وبيناه. الشرط الثاني في المال الموقوف أن يكون مملوكا للواقف، وهذا أيضا واضح بين، فلا يصح لشخص أن يوقف مالا لا يملكه. فلو أن زيدا استأجر بيتا من عمرو، هذا الاستئجار فيه تمليك لهذه المنفعة، هو بذلك ملك منفعة هذه الدار، لكن هل ملك عين الدار؟ هل ملك الدار؟ هل ملك عينها؟ الجواب لا، وبالتالي لا يصح له أن يوقف هذه الدار لأنه لا يملكها وإنما يملك منفعتها. الشرط الثالث وهو أن يكون المال الموقوف مباحا، فلا يصح وقف شيء محرم. فلو أن زيدا كان عنده بعض الآلات الموسيقية فأراد أن يوقف هذه الآلات على طلاب معهد الموسيقى ونحو ذلك، فنقول هذا باطل، هذا باطل، لأن المال لابد أن يكون مباحا. هذا بالنسبة للمال الموقوف. أما بالنسبة للصيغة فيشترط في الصيغة لفظ يدل على الوقف وبيان مصرف الوقف. فاللفظ الذي يدل على الوقف أن يقول مثلا وقفت أو حبست أو سبلت. أما بيان المصرف فمعناه أنه لا بد أن يذكر في الصيغة الموقوف عليه، فلا يصح أن يقول وقفت بيتي لله ويسكت، هذا الوقف غير صحيح لأنه لم يبين لمن سيصرف هذا الوقف، هل للفقراء، هل للعلماء، هل لغيرهم، لا بد أن يبين مصرف الوقف. طيب الآن توفرت هذه الأركان وتوفرت كذلك الشروط في هذه الأركان، ما الأحكام التي تنبني على ذلك؟ أول هذه الأحكام التي تنبني على ذلك ملكية الوقف لله تبارك وتعالى والمنفعة للموقوف عليه، وهذه مسألة مهمة جدا. هذا الشخص الذي أوقف داره أو أوقف سيارته، العين صارت مملوكة لله تبارك وتعالى، خرج هذا الشيء عن ملك هذا الشخص، وبالتالي لا يجوز له ولا يصح له أن يبيعه أو أن يهبه أو أن يرهنه لأنه لا يملكه الآن، وأيضا لا يورث هذا الشيء. لكن المنفعة تعود على من؟ تعود على الجهة التي أوقف عليها هذا الوقف. فلو أنه قال وقفت بيتي لطلبة العلم المتزوجين منهم، نقول يبقى الملك لله تبارك وتعالى والمنفعة تكون على طلبة العلم المتزوجين، وهكذا في كل وقف يوقفه لله تبارك وتعالى. الحكم الثاني الذي ينبني على الوقف هو أن الوقف لازم، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتراجع عنه، فكل ما وقفه خرج عن ملكه وبالتالي لا يجوز له أن يرجع فيما قاله لأنه خرج الآن عن ملكه، ولا سلطان له على هذا الذي وقفه لله تبارك وتعالى. الحكم الثالث وهو أن الوقف على ما شرطه الواقف، فلو قال زيد وقفت هذه الدار على عمرو ثم من بعده على بكر، لابد أن تصرف هذه المنافع على عمرو، فإذا مات صرفت هذه المنافع لبكر بحسب ما اشترطه هذا الوقف، ولا يجوز لشخص أن يتعدى هذا الشرط بحال من الأحوال. جاء شخص آخر وقال وقفت أرضي على أولادي للذكر مثل مال الأنثى، فهنا نقول سيصرف هذا الريع على أولاده بالسوية. لماذا؟ لأنه اشترط ذلك، اشترط أن يتساوى الجميع في منافع هذه الأرض. لو جاء شخص وقال وقفت أرضي على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، فنقول أيضا لابد أن نتقيد بشرط هذا الواقف فيصرف هذا الوقف على هذا النحو، ولا يجوز لنا بحال أن نتعدى ما قاله هذا الشخص. فقال الشيخ رحمه الله: والوقف جائز. وأيضا ننبه هنا على أن مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله جائز يعني مشروع، وإلا فالوقف إذا حصل من ممن توفرت فيه الشروط صار لازما عليه، لا بد أن يوفي به، ولا يجوز له بحال أن يتراجع عنه. فقول الشيخ رحمه الله هنا الوقف جائز يعني مشروع، قال بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور. قوله هنا وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، عرفنا أن الأصل الطبقة الأولى، والفرع الطبقة التي تليها، ولابد من وجود الأصل حال الوقف، لابد أن يكون موجودا، فإن كان معدوما فنقول حينئذ لا يصح هذا الوقف. قال وألا يكون في محظور، يعني لابد أن يكون في مباح، لأن هذا قربة وطاعة من الطاعات، فلا يصح أن يكون ذلك فيما حرم الله تبارك وتعالى. قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. فلابد أن نعرف شرط هذا الواقف حتى نتقيد بما شرطه وبما قاله. هذا آخر ما يتعلق بأحكام الوقف، فرغ منه المصنف رحمه الله، فشرع بعد ذلك في فصل جديد في أحكام الهبة. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل. وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. الهبة في اللغة هي العطية التي لم يسبقها استحقاق وفيها نفع للمعطى له. وردت الهبة في الأعيان، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ووردت كذلك الهبة في غير الأعيان، ومن ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وهب لنا من لدنك رحمة. وأيضا في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني يحل لك يا محمد أن تتزوج بالمرأة المؤمنة التي فوضت أمرها إليك ورضيت أن تتزوجها بغير مهر فيحل لك ذلك. قيل أصلها أصل الهبة من هبوب الريح لما في ذلك من العطاء، وقيل من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن هذا الذي أخرج هذه الهبة استيقظ وانتبه لهذا العطاء. أما الهبة في الشرع فالهبة عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا، عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا. وصورة الهبة أن يقول زيد لعمر: وهبتك هذا الكتاب، فيقول عمر: قبلت. فهنا ملك زيد عمرا الكتاب دون عوض، وهذا التمليك وقع حال الحياة، حال حياة زيد، وهذا تطوع ليس أمرا واجبا عليه، فهذه هي الهبة. بنقول في تعريفها: هي عقد يفيد تمليك العين، عقد بمعنى أنه إيجاب وقبول، فلابد في الهبة من صيغة. هذا العقد يفيد تمليك العين، هذا القيد أردنا به أن نخرج العارية. لماذا؟ لأنها إباحة للعين وليس تمليكا، ويخرج كذلك الإجارة، لأن الإجارة فيها تمليك للمنفعة وليس فيها تمليك للعين، وهذا التمليك بلا عوض، خرج بذلك أيضا البيع لأنه تمليك للعين بالعوض. إذا باع زيد لعمر كتابا بمائة جنيه فهذا لا يعد هبة، لماذا؟ لأنه أخذ عوضا في مقابل هذا الكتاب. وهذا العقد تم في حال الحياة، وهذا القيد خرج به الوصية، لأن الوصية إنما تجري بعد الموت، كأن يقول زيد إذا مت فهذا الكتاب لعمر، فهذه وصية وليست هبة. وهذا العقد الذي فيه تمليك لهذه العين بلا عوض حال الحياة كان ذلك على سبيل التطوع، خرج بذلك الزكاة لأنها تمليك واجب، كأن يقول زيد لعمر خذ هذا المال زكاة مالي، فهنا يتملك عمر العين حال الحياة بلا عوض، لكنه تمليك واجب على زيد، فلو لم يفعله أثم. من خلال هذا الذي ذكرناه من تعريف وصورة الهبة يتضح لنا الآن أركان الهبة. فالركن الأول وهو الواهب، والواهب هو الذي يعطي هذه العين. الركن الثاني وهو الموهوب له، وهو الذي يأخذ هذه العين. الركن الثالث وهو الموهوب، وهو العين المعطاة. الركن الرابع الصيغة، وهي لفظ العاقدين، صاحب العين يقول وهبتك هذا الكتاب، والموهوب له يقول قبلته. فعلمنا من ذلك أن الهبة لا تصح بغير صيغة، لا بد فيها من إيجاب وقبول لفظي. إذا عرفنا هذه الأركان فلابد كذلك أن نعرف أن هذه الأركان لا بد أن تتوفر فيها جملة من الشروط. أما بالنسبة للواهب فيشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا مختارا، ولابد كذلك أن يكون مالكا لهذه العين، ولابد كذلك أن يكون رشيدا. فعلى ذلك لو كان مجنونا أو كان صبيا أو كان مكرها أو غير مالك لهذه العين أو كان سفيها فلا تصح هبته بحال. أما بالنسبة للموهوب فيشترط فيه أن يكون أهلا للملك، فيشترط فيه أن يكون أهلا للملك. فلو أنه وهب شيئا لصبي صغير هل تصح هذه الهبة؟ نقول نعم تصح هذه الهبة، لأن الصبي الصغير هذا يصح له أن يتملك، هو أهل للتملك، وإن لم يكن أهلا للتصرف فيما يملك من مال لكنه أهل للتملك. فلو أن شخصا وهب له شيئا صحت هذه الهبة، لكن اشترطنا في الهبة صيغة، لابد أن يقبل الموهوب هذه الهبة. هل لو قال الصبي قبلته صح منه ذلك؟ نقول عبارة الصبي مسلوبة في الشرع، فعلى ذلك الذي يقبل عنه هو الولي، والذي يتملك هو الصبي، الذي يتملك هو الصبي. أما شرط الموهوب فهو أن يكون معلوما طاهرا منتفعا به شرعا، أن يكون معلوما طاهرا منتفعا به شرعا. فلو قال زيد لعمر وهبتك أحد هذين الكتابين، فقال عمرو قبلت، لا تصح هذه الهبة، لأن الموهوب غير معلوم غير معين، فهذا الإبهام يضر بالهبة ويفسدها. لو قال زيد لعمر وهبتك هذا الخنزير أيضا لا يصح، لأن الموهوب نجس. لو قال زيد وهبتك هذه الحشرة أيضا لا يصح، لأن الموهوب لا ينتفع به، لأن الموهوب لا ينتفع به. فلابد من توفر هذه الشروط في الموهوب. أما بالنسبة للصيغة فقلنا لا بد فيها من إيجاب وقبول لفظي، لابد فيها كذلك من عدم التعليق، عدم التعليق على شرط، عدم التعليق على وقت. فلو أنه قال وهبتك هذه الدار إن قدم بكر، هل يصح هذا؟ نقول لا، لا يصح هذا بحال لوجود التعليق. طيب الآن توفرت هذه الأركان وتوفرت فيها هذه الشروط التي تكلمنا عنها، ما الذي يترتب على ذلك من أحكام؟ يترتب على ذلك جملة من الأحكام. أول هذه الأحكام نقول أن كل ما جاز بيعه جازت هبته، الكتاب والسيارة والدار والأرض ونحو ذلك، هذا كله يصح بيعه. فلهذا لو وهبت هذه الأشياء صحت، فكل ما جاز بيعه جازت هبته. فعلى ذلك لو أنه وهب كلبا أو خنزيرا أو خمرا هذا لا يصح، هذا لا يصح. الأمر الثاني أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، إذا قبضها الموهوب له صارت لازمة. يعني صارت لازمة؟ صارت لازمة في حق الواهب، لا يجوز له أن يتراجع عن هبته بحال، إلا إذا كان الواهب والدا، إلا إذا كان الواهب والدا، فحينئذ نقول يصح له أن يتراجع عن هذه الهبة. فإذا الذي نريد أن نقوله الآن أن عقد الهبة عقد لازم بعد القبض. طيب قبل القبض هو جائز، فعلى ذلك تارة يكون جائزا وتارة يكون لازما. إذا كانت قبل القبض يعني لم يقبض الموهوب له هذه العين، نقول من حق الواهب أن يتراجع عن هبته. أما إذا أخذها الموهوب له وقبضها فنقول لا يحق للواهب أن يتراجع عن هذه الهبة، إلا إذا كان الواهب والدا، إلا إذا كان الواهب والدا. مثال ذلك زيد وهب عمرا كتابا وقال وهبتك هذا الكتاب، لكن الكتاب ما زال مع زيد، ثم إنه بدأ له بعد ذلك أن يتراجع عن هذه الهبة لأنه يحتاج إليه لمذاكرته ولم يجد للكتاب نسخة أخرى، هل يحق له ذلك؟ نعم يحق له ذلك لأن القبض لم يحصل بعد. طيب مثال آخر، وهب زيد كتابه لعمر وقبضه عمر واستلمه في يده، ثم بدأ لزيد أن يتراجع عن هذه الهبة لأنه لم يجد نسخة أخرى لهذا الكتاب، هل من حقه أن يتراجع عن هذه الهبة؟ نقول لا، لا يحق له ذلك إلا أن يشاء الموهوب له. لو أراد أن يعطيه هذا الكتاب من باب الإحسان ونحوه فهذا من حقه، لكن لا يلزم بذلك شرعا لأنه صار ملكا له بعد القبض. أما إذا كان الواهب والدا فنقول في كل الأحوال يجوز للوالد أن يتراجع عن هذه الهبة، حصل القبض أو لم يحصل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فإذا كان والدا جاز له أن يتراجع عن هذه الهبة مطلقا، والمقصود بالوالد هنا يعني الأب، وكذلك المقصود بالوالد الأبوان. الأب المقصود بالوالد هنا هو الأب وأبواه والجد والجدة، والأم وأبواها الجد والجدة. فالمقصود بالوالد إذن جميع الأصول سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فالأب وإن علا، الأم وإن علت، فهؤلاء هم أصول الأبناء، فهؤلاء هم أصول الأبناء. فتلخص لنا الآن أن حكم هؤلاء مستثنى من عموم النهي. الحكم الثالث الذي يترتب على الهبة هو أنه إذا أعمر شخص شيئا أو أرقبه كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب وكذلك للورثة من بعدهما. طيب هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. ما معنى العمرة وما معنى الرقبة؟ العمرة هي هبة شيء لشخص مدة عمره، هي هبة شيء لشخص مدة عمره. قال زيد لعمر أعمرتك هذا البيت، فيقول عمر قبلت، يعني وهبتك هذا البيت مدة حياتك مدة عمرك، فإذا مت رجع البيت إلي. فهذه هبة بلفظ العمر، فعلى ذلك يكون البيت لمن أعمر له. طيب هذا الشرط الذي وضعه هذا الواهب نقول صار لغوا، صار لغوا بمعنى إيش؟ بمعنى أن البيت الآن صار ملكا لعمر من حين وهب له، وكذلك لو مات هذا الشخص اللي هو عمر صار هذا البيت لورثته. طيب الآن الواهب قيد هذه الهبة بقيد، قال مدة عمرك أو مدة حياتك، نقول هذا القيد لغو لا اعتبار به، فكأنه قال وهبتك هذا البيت. فعلى ذلك لو مات عمر اللي هو الموهوب له المعمر له، مات عمر المعمر له وجاء زيد من أجل أن يسترد هذا البيت، نقول له توقف ليس لك شيء، هو لورثة عمر، خرج من ملكك الآن. وكذلك بالنسبة للرقبة، والرقبة هو أن يقول الشخص وهبتك هذا الشيء مدة حياتك على إن مت قبلك فهو لك ولورثتك، وإن مت قبلي فهو لي ولورثتي. فلو جاء زيد وقال لعمر أرقبتك هذا البيت، فقال عمر قبلته، يعني يعني وهبتك هذا البيت بشرط، وهو إن مت أنت قبلي عاد البيت إلي، وإن مت أنا قبلك استقر الملك لك. هذه أيضا هبة بلفظ الرقبة. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ أيضا صحت هذه الهبة وصار هذا الشرط المذكور لغوا. فلو مات عمر قبل زيد، جاء زيد من أجل أن يطلب هذا البيت، نقول توقف لا شيء لك، هذا البيت لورثة عمر. طيب الآن لو تأملنا في العمرة والرقبة سنجد أنهما استثناء. ما هو الاستثناء الموجود هنا؟ الاستثناء هنا أننا لما تكلمنا عن صيغة الهبة قلنا يشترط في الصيغة عدم التعليق على شرط أو وقت، فهنا وجدنا شرطا، علقت الهبة على شرط، وجود الشرط المفترض أنه يفسد عقد الهبة. وهنا في هذه الصورة في العمرة والرقبة وجدناها قد قيدت بوقت وبشرط، ومع ذلك قلنا بصحتها وأبطلنا الشرط، يعني جعلناه لاغيا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فدل ذلك على أنه يتملك هذه العين ويلغو هذا الشرط. ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل آخر، وهو الفصل الذي عقده في اللقطة وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم، ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.